الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله صلاة وتسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة، هذه المحاضرة قديمة جديدة، قديمة لأنها رد الشيخ بكر أبو زيد شفاه الله وعافاه على الشيخ ربيع بن هادي مدخلي حينما ألف كتابه أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، وأجحف وظلم نفسه حينما تكلم على سيد قطب ولم يلتزم منهج الوحي في الرد، فرد عليه الشيخ بكر أبو زيد بتاريخ 20/1/1414 للهجرة، ونحتاج اليوم أن نعيدها على مسامعكم، وذلك من أجل ما حدث قبل أيام، حيث أن أحد الشيوخ جاء من الحجاز وألقى هنا دورة في أحد مساجد مدينة الشحر، وظلم نفسه أيضا بالتعدي على سيد قطب، حيث أقسم بالله العظيم أن سيد قطب جاهل، أقسم بالله العظيم أن سيد قطب جاهل. ونحن سيد قطب من دعاة الإسلام لا نتعصب له، ولكن الظلم لا يرضاه الله، ومن جهة أخرى إذا كنا لم نتعلم ولم نكبر مع مرور هذه السنين الطويلة وما نزلنا على نفس الانحرافات الموجودة عندنا منذ أكثر من 10 سنوات، فهذه مشكلة. متى سنلتزم بمنهج الوحي في الرد على المخالفين من الكلام بعلم والكلام بعدل وإنصاف وتغليب حسن الظن وغير ذلك مما أمرنا الله به؟ ومقولة هذا الشيخ إن سيد قطب، ويقسم هو على ذلك إنه جاهل، مردودة بالكتاب والسنة وشهادة علماء عصره، علماء عصر سيد قطب. أما الكتاب فإن الله عز وجل ذكر لنا أن العلم هو الإسلام، وهو العمل، وهو الخشية والخشوع، فقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، العلم هو الإسلام، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. فالعلم في مفهوم الشرع، في مفهوم القرآن، هو الإسلام، هو الدين قولا وعملا. سيد قطب رحمه الله من دعاة الإسلام الذين يدعون إليه، ولا نبرئ من الأخطاء كغيره من الدعاة، لكن نقسم بأنه جاهل. الجهل هو الكفر، الجهل هو الظلم، الجهل هو الفسق. أما دلالة السنة فقد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صححه أحمد شاكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ السبع الطوال فهو حفر، أي عالم. والسبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة أو الأنفال والتوبة، هذه السبع الطوال. في هذا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ السبع الطوال فهو حبر، أي عالم. سيد قطب كان يحفظ القرآن وعمره 10 سنوات، يحفظه عن ظهر قلب وعمره 10 سنوات. أما تفسير القرآن فقد فقيها كتب فيه كتابا حافلا، فهو يدرك معانيه. فمن هو العالم إذن إذا كانت دلالة الكتاب والسنة على أن سيد قطب يدخل في أهل العلم؟ ليس هذا فقط، بل علماء عصر سيد قطب شهدوا له بالعلم، منهم العلامة بكر أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء، وقد بين منزلة سيد قطب في العلم من خلال رده على ربيع بن هادي المدخلي، وأنا أقرأ لكم نص الرسالة، حيث أن ربيع بن هادي المدخلي ألف كتابا في سيد قطب، كتاب انتقادي، وطلب من الشيخ بكر أبو زيد أن ينظر فيه، فنظر فيه فأعطاه هذه الملاحظات، وفيها شهادة لسيد قطب بالعلم والمعرفة. الشيخ هذا طبعا مع الأسف الشيخ الذي جاء وأحدث هذه البلبلة، طلبنا منه الجلوس، أرسلنا له طلبنا له الجلوس بقصد المحاورة، لكنه اعتذر عن ذلك، وكنا يعني نخشى أن يطرح مثل هذه الأمور وتحدث فتنة، ولكنه مع الأسف اعتذر عن الجلوس، وفعلا باح بأمور مخالفة للشرع، فنحن إن شاء الله في هذه المحاضرة ننبه عليها بعد الرد، بعد سماع رسالة بكر أبو زيد في رده على الشيخ ربيع بن هادي مدخلي بخصوص سيد قطب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الأخ الشيخ ربيع بن هادي مدخلي الموقف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأشير إلى رغبتكم قراءة الكتاب المرفق أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، هل من ملاحظات عليه؟ ثم هذه الملاحظات هل تقضي على هذا المشروع فيطوى ولا يروى، أم هي مما يمكن تعديلها فيترشح الكتاب بعد للطبع والنشر ويكون ذخيرة لكم في الأخرى، بصيرة لمن شاء الله من عباده في الدنيا؟ لهذا أبدي ما يلي: 1. نظرت في أول صفحة منه فهرس الموضوعات، فوجدت عناوين قد جمعت في سيد قطب رحمه الله أصول الكفر والإلحاد والزندقة، القول بوحدة الوجود، القول بخلق القرآن يجوز لغير الله أن يشرع، غلوه في تعطيل صفات الله، لا يقبل الأحاديث المتواترة، يشكك في أمور العقيدة التي يجب الجزم بها، يكفر المجتمعات، إلى آخر تلك العناوين التي تقشعر منها جلود المؤمنين. طبعا الشيخ المذكور المشار إليه أثنى على كتاب ربيع مدخلي هذا وأحال إليه، وذكر أيضا هذه الطامات عن سيد، وهي ظلمة وعدوان، ولم يكن سيد كذلك. وهذا لا يعني أنه لا يخطئ عنده أخطاء غيره، ولكن ليست هذه الأخطاء. يقول بكر أبو زيد: وأسفت على أحوال علماء المسلمين في الأقطار الذين لم ينبهوا على هذه الموبقات، وكيف الجمع بين هذا وبين انتشار كتبه، يعني انتشار كتب سيد في الآفاق، انتشار الشمس وعامتهم يستفيدون منها، حتى أنت في بعض ما كتبت، يعني يقول لربيع: حتى أنت، علماء كثير استفادوا من كتب سيد، حتى أنت يا ربيع في بعض ما كتبت استفدت من كتب سيد. وهذا الذي قاله بكر أبو زيد واقع وصحيح. عند هذا أخذت بالمطابقة بين العنوان والموضوع، فوجدت الخبر يكذبه الخبر، ونهايتها بالجملة عناوين استفزازية تجذب القارئ العادي إلى الوقيعة في سيد رحمه الله. وإني أكره لي ولكم ولكل مسلم مواطن الإثم والجناح، وإن من الغبن الفاحش إهداء الإنسان حسناته إلى من يعتقد بغضه وعداوته. هذه كلمة مهمة، لأن هذا الفكر الذي ينشر ربيع وهذا الشيخ المذكور الذي جاء عمل الدورة هو من الفكر الذي البسطاء يفرحون به، لأنه فكر رخيص لا يكلفهم شيء غير الجرح والطعن في فلان وعلان. يقول بكر أبو زيد: عند هذا أخذت بالمطابقة بين العنوان والموضوع، فوجدت الخبر يكذبه الخبر، ونهايتها بالجملة عناوين استفزازية تجذب القارئ العادي إلى الوقيعة في سيد رحمه الله. وإني أكره لي ولكم ولكل مسلم مواطن الإثم والجناح، وإن من الغبن الفاحش إهداء الإنسان حسناته إلى من يعتقد بغضه وعداوته. 2، نظرت فوجدت هذا الكتاب يفتقد أصول البحث العلمي، الحيدة العلمية، منهج النقل، أمانة النقل والعلم، عدم هضم الحق. أما أدب الحوار وسمو الأسلوب ورصانة العرض فلا تمت إلى الكتاب بهاجس، وإليك التدليل. أولا، رأيت الاعتماد في النقل من كتب سيد رحمه الله تعالى من طبعات سابقة مثل الظلال والعدالة الاجتماعية، مع علمكم كما في حاشية صفحة 29 وغيرها أن لها طبعات معدلة لاحقة. والواجب حسب أصول النقد والأمانة العلمية تسليط النقد إن كان على النص من الطبعة الأخيرة لكل كتاب، لأن ما فيها من تعديل ينسخ ما في سابقتها، وهذا غير خاف إن شاء الله تعالى على معلوماتكم الأولية، لكن لعلها غلطة طالب حضر لكم المعلومات ولما يعرف هذا، وغير خاف ما لهذا من نظائر لدى أهل العلم. فمثلا كتاب الروح لابن القيم رحمه الله، لما رأى بعضهم فيهما رأي قال لعله في أول حياته، وهكذا في مواطن لغيره. وكتاب العدالة الاجتماعية هو أول ما ألفه في الإسلام، والله المستعان. ثانيا، وأول ما ألفه في الإسلاميات، والله المستعان. ثانيا، لقد اقشعر جلدي حينما قرأت في فهرس هذا الكتاب قولكم: سيد قطب يجوز لغير الله أن يشرع، فهرعت إليها قبل كل شيء، فرأيت الكلام بمجموعه نقلا واحدا لسطور عديدة من كتابه العدالة الاجتماعية، وكلامه لا يفيد هذا العنوان الاستفزاز. ولنفرض أن فيه عبارة موهمة أو مطلقة فكيف نحولها إلى مؤاخذة مكفرة تنسف ما بنى عليه سيد رحمه الله تعالى حياته ووظف له قلمه من الدعوة إلى توحيد الله تعالى في الحكم والتشريع ورفض سن القوانين الوضعية والوقوف في وجوه الفعل لذلك؟ إن الله يحب العدل والإنصاف في كل شيء، ولا أراك إن شاء الله تعالى إلا في أوبة إلى العدل والإنصاف. ثالثا، ومن العناوين الاستفزازية قولكم، قول سيد قطب بوحدة الوجود. أيضا الشيخ ذكر أن السيد يقول بوحدة الوجود، هذا الشيخ المذكور المشار إليه يقول بوحدة الوجود نفس ما ذكره ربيع. ثالثا، ومن العناوين الاستفزازية قولكم، قول سيد قطب بوحدة الوجود. إن سيدا رحمه الله تعالى قال كلاما متشابها حلق فيه بالأسلوب في تفسير سورتي الحديد والإخلاص، وقد اعتمد عليه بنسبة القول بوحدة الوجود إليه. وأحسنتم حينما نقلتم قوله في تفسير سورة البقرة من رده الواضح الصريح لفكرة وحدة الوجود، ومنه قوله، ومن هنا تنتفي من التفكير الإسلامي الصحيح فكرة وحدة الوجود. انتهى كلام سيد. وأزيدكم أن في كتابه مقومات التصور الإسلامي رد شاف على القائلين بوحدة الوجود. لهذا فنحن نقول غفر الله لسيد كلامه المتشابه الذي جنح فيه بأسلوب وسع فيه العبارة، والمتشابه لا يقاوم النص الصريح القاطع من كلامه. لهذا أرجو المبادرة إلى شطب هذا التكفير الضمني لسيد رحمه الله تعالى، وإني مشفق عليكم. رابعا، وهنا أقول لجنابكم الكريم بكل وضوح، إنك تحت هذه العناوين مخالفته في تفسير لا إله إلا الله للعلماء وأهل اللغة، عدم وضوح الربوبية والألوهية عند سيد، أقول أيها المحب الحبيب لقد نسفت بلا تثبت جميع ما قرره سيد رحمه الله تعالى من معالم التوحيد ومقتضياته ولوازمه التي تحتل السمة البارزة في حياته الطويلة. فجميع ما ذكرتم يلغيه كلمة واحدة، وهي أن توحيد الله في الحكم والتشريع من مقتضيات كلمة التوحيد. وسيد رحمه الله تعالى ركز على هذا كثيرا لما رأى من هذه الجرأة الفاجرة على إلغاء تحكيم شرع الله من القضاء وغيره، وإحلال القوانين الوضعية بدلا عنها. ولا شك أن هذه جرأة عظيمة ما عهدتها الأمة الإسلامية في مشوارها الطويل قبل عام 1342 للهجرة. خامسا، ومن عناوين الفهرس قول سيد بخلق القرآن وأن كلام الله عبارة عن الإرادة. لما رجعت إلى الصفحات المذكورة لم أجد حرفا واحدا يصرح به سيد رحمه الله تعالى بهذا اللفظ، القرآن مخلوق. كيف يكون هذا الاستسهال؟ كيف يكون هذا الاستسهال للرمي بهذه المكفرات؟ إن نهاية ما رأيت له تمدد في الأسلوب، كقوله ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها، أي الحروف المقطعة، مثل هذا الكتاب لأنه من صنع الله لا من صنع الناس. وهي عبارة لا شك في خطائها، لكن هل نحكم من خلالها أن سيدا يقول بهذه المقولة الكفرية خلق القرآن؟ اللهم إني لا أستطيع تحمل عهدة ذلك. لقد ذكرني قوله هذا بقول نحوه للشيخ محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه دراسات في أسلوب القرآن الكريم، والذي طبعته مشكورة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فهل نرمي الجميع بالقول بخلق القرآن؟ اللهم لا، وأكتفي بهذه من الناحية الموضوعية وهي المهمة. ومن جهات أخرى أبدي ما يلي: واحد، مسودة هذا الكتاب تقع في 161 صفحة بقلم اليد، وهي خطوط مختلفة، ولا أعرف منه صفحة واحدة بقلمكم حسب المعتاد، إلا أن يكون اختلف خطكم أو اختلط علي، أم أنه عهد بكتب سيد قطب رحمه الله تعالى لعدد من الطلاب، فاستخرج كل طالب ما بدا له تحت إشرافكم أو إملائكم. لهذا فلا أتحقق من نسبته إليكم إلا مما كتبته على طرته أنه من تأليفكم، وهذا عندي كاف في التوثيق بالنسبة لشخصكم الكريم. 2، مع اختلاف الخطوط إلا أن الكتاب من أوله إلى آخره يجري على وتيرة واحدة، وهي أنه بنفس متوترة وتهيج مستمر أو تهيج مستمر ووثبة تضغط على النص حتى يتولد منه الخطأ الكبار أو الكبار، وتجعل محل الاحتمال ومشتبه الكلام محل قطع لا يقبل الجدال، وهكذا نكث لمنهج النقد الحيدة العلمية. 3، من حيث الصياغة، إذا قارنا بينه وبين أسلوب سيد رحمه الله تعالى فهو في نزول، وسيد قد سما، يعني يقول من حيث صياغة كتابة كتب سيد، ما يكتبه سيد وما كتبته في كتابك هذا الذي انتقدت فيه سيد، يقول من حيث الصياغة إذا قارنا بينه وبين أسلوب سيد رحمه الله تعالى فهو في نزول وسيد قد سما، وإن اعتبرناه من جانبكم الكريم فهو أسلوب إعدادي لا يناسب إبرازه من طالب علم حاز العالمية العالية، يعني دكتوراه. لا بد من تكافؤ القدرات في الذوق الأدبي والقدرة على البلاغة والبيان وحسن العرض، وإلا فليكسر القلم. 4، لقد طغى أسلوب التهييج والفزع على المنهج العلمي للنقد، ولهذا افتقد الرد أدب الحوار. 5، في الكتاب من أوله إلى آخره تهجم وضيق عطن وتشنج في العبارات، فلماذا هذا؟ 6، هذا الكتاب ينشط الحزبية الجديدة التي أنشأت في نفوس الشبيبة أو أنشأت في نفوس الشبيبة جنوح الفكر بالتحريم تارة والنقد تارة، وأن هذا بدعة أو ذاك مبتدع وهذا ضلال وذاك ضال، ولا بينة كافية للإثبات. هذا فعلا موجود الآن مع الأسف، يعني مثل هذه الكتب وهذه الأطروحات التي نسمعها من مثل الشيخ المذكور هذا، فعلا حزبية جديدة. هذا الكتاب ينشط الحزبية الجديدة التي أنشأت في نفوس الشبيبة جنوح الفكر بالتحريم تارة والنقد تارة، وأن هذا بدعة أو ذاك مبتدع وهذا ضلال وذاك ضال، ولا بينة كافية للإثبات، وولدت غرور التدين والاستعلاء حتى كأنما الواحد عند فعلته هذه يلقي حملا عن ظهره قد استراح من عناء حمله، وأنه يأخذ بحجز الأمة عن الهاوية وأنه في اعتبار الآخرين قد حلق في الورع والغيرة على حرمات الشرع المطهر. وهذا من غير تحقيق هو في الحقيقة هدم. وإن اعتبر بناء عالي الشرفات فهو إلى التساقط ثم التردي في أدراج الرياح العاتية أو التبدد في أدراج الرياح العاتية. هذه سمات ست تمتع بها هذا الكتاب، فآل غير ممتع. هذه سمات ست تمتع بها هذا الكتاب فآل غير ممتع. هذا ما بدا إلى حسب رغبتكم، هذا ما بدا إلي حسب رغبتكم، وأعتذر عن تأخر الجواب لأنني من قبل ليس لي عناية بقراءة كتب هذا الرجل وإن تداولها الناس، لكن هول ما ذكرتم دفعني إلى قراءات متعددة في عامة كتبه، ووجدت في كتبه خيرا كثيرا وإيمانا مشرقا وحقا أبلجا وتشريحا فاضحا لمخططات الأعداء للإسلام على عثرات في سياقاته واسترسال بعبارات ليته لم يفه بها، وكثير منها ينقضها قوله الحق في مكان آخر. والكمال عزيز، والرجل كان أديبا نقادا ثم اتجه إلى خدمة الإسلام من خلال القرآن العظيم والسنة المشرفة والسيرة النبوية العطرة، فكان ما كان من مواقف في قضايا عصره، وأصر على موقفه في سبيل الله تعالى، وكشف عن سالفته، يعني ضحى بنفسه في سبيل الله، السالفة يعني الرقبة، وكشف عن سالفته، وطلب منه أن يسطر بقلمه كلمات اعتذار، وقال كلمته الإيمانية المشهورة: إن إصبعا أرفعه للشهادة لن أكتب به كلمة تضارها، أو كلمة نحو ذلك. فالجواب أو فالواجب على الجميع الدعاء له بالمغفرة والاستفادة من علمه. فكر أبو زيد يقول عن سيد رحمه الله تعالى: فالواجب على الجميع الدعاء له بالمغفرة والاستفادة من علمه وبيان ما تحققنا خطأه فيه، وإن خطأه لا يوجب حرماننا من علمه ولا هجر كتبه. واعتبر رعاك الله حاله بحال أسلاف مضوا أمثال أبي إسماعيل الهروي والجيلاني، كيف دافع عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع ما لديهما من الطوام، لأن الأصل في مسلكهما نصرة الإسلام والسنة. وانظر منازل السائرين للهروي رحمه الله تعالى، ترى عجائب لا يمكن قبولها، ومع ذلك فابن القيم رحمه الله تعالى يعتذر عنه أشد الاعتذار ولا يجرمه فيها، وذلك في شرح مدارج السالكين. وقد بسطت في كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين ما تيسر لي من قواعد ضابطة في ذلك. وفي الختام، فإني أنصح فضيلة الأخ في الله بالعدول عن طبع هذا الكتاب أضواء إسلامية إلى آخره، وأنه لا يجوز نشره ولا طبعه. هذا عالم من عضو في هيئة كبار العلماء يقول عن كتاب ربيع سيد قطب الذي يشيد به الشيخ المذكور هذا، يقول عنه يقول عن كتاب ربيع وأنه لا يجوز نشره ولا طبعه لما فيه من التحامل الشديد والتدريب القوي لشباب الأمة على الوقيعة في العلماء وتشذيبهم والحط من أقدارهم والانصراف عن فضائلهم. واسمع لي بارك الله فيك إن كنت قسوت في العبارة، فإنه بسبب ما رأيته من تحملكم الشديد وشفقتي عليكم ورغبة الملحة بمعرفة ما لدي نحو ورغبتكم الملحة بمعرفة ما لدي نحوه، يعني نحو كتابكم. جرى القلم بما تقدم، سدد الله خطى الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم بكر بن عبد الله بن أبو زيد، 20/1/1414 للهجرة. هذه شهادة عالم له تصانيف نافعة ومشهود له بالعلم، وعضو في هيئة كبار العلماء. هذه شهادته لسيد قطب بالعلم، وأخونا هذا مع الأسف يقسم بالله إن سيد جاهل، فأيهم الذي نقبل شهادته، شهادة هذا العالم المنصف، أو كلام أخونا هذا الذي ظلم نفسه في كلامه في سيد قطب وتحامله عليه؟ بقي هناك ملاحظات أيضا على ما ذكره هذا الشيخ، فقد ذكر هذا الشيخ في شريط له ما مفاده حصر الاستحلال بالقول. من أخطاء الشيخ المذكور أنه حصر الاستحلال بالقول، وهذا خطأ مخالف للنص ومخالف للإجماع ومخالف. فمن النصوص مثلا الدالة على أن، ومخالف لمذهب أهل السنة والجماعة الذين يرون الكفر يمكن أن يكون بالقول ويمكن أن يكون بالعمل، ويمكن أن يكون بالعمل، يمكن أن يكون بالقول ويمكن أن يكون بالعمل، وهذا إجماع أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. ومن الأدلة على أن الاستحلال ممكن أن يكون عملي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله. الشيطان ليستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله، وهذا استحلال عملي، يعني لا يأكل من الطعام. استحل هنا المقصود به يأكل من الطعام. أيضا من الاستحلال العملي الحديث المشهور أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة أبيه، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم سرية تقتله وتخمس ماله، وهذا لأنه استحل استحلالا عمليا وبدل شرع الله وغيره. هو لو زنى بامرأة أبيه ولم يستحل لكان هذا ذنب عظيم، لكنه لا يبلغ أن يخرجه من الملة، لكن أن يعلن زواجا ونكاحا بامرأة أبيه هذا تبديل للشرع، هذا استحلال عملي، ولم ينقل أنه قال أنا استحل. فالشيخ من أخطائه أنه حصر الاستحلال بالقول، وأنه لا بد أن يستحل بالقول، يعني لا يعرف الاستحلال إلا إذا قال، على أن الاستحلال موجود اليوم حتى بالقول، وموجود بالفعل، وموجود بالكتابة. ومعلوم في القاعدة الفقهية أن الكتاب كالخطاب، ولا فرق بين أن يستحل بقوله أو أن يكتب ذلك قانونا مغيرا فيه لأحكام الله، فإن القول كالخطاب. بل الاستحلال العملي كما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية أبلغ من الاستحلال القولي، أبلغ. نعم. فحصر الشيخ في بعض كلامه الاستحلال بالقول مخالف للنص ولإجماع أهل السنة الذين يكفرون بالقول وبالعمل، أيضا مخالف للنصوص المذكورة المشار إلى بعضها فيما سبق. من أخطاء الشيخ أيضا المذكور صاحب الدورة أنه حينما قسم القوانين الوضعية وأن منها ما هو كفر لم يذكر أهم صورة، لأنها لا تعجبه، وهي التزام القوانين الوضعية، أن يكون القانون الوضعي قانونا عاما ملزما للناس. فهذا قد ذكره محمد بن إبراهيم في الأقسام الذي هو أشار لبعضها وتهرب من ذكر هذا، مع أن هذه المسألة ليست خلافية، فإلزام الناس بقانون عام ومغاير لشرع الله هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة، بل هو من أعظم ألوان كفر القوانين الوضعية كما قرره العلامة محمد بن إبراهيم، ولا خلاف بين علماء الإسلام في هذا، حتى جاء هؤلاء فتكلموا في هذه المسألة بجهل. من أخطائه أيضا، من أخطاء الشيخ صاحب الدورة المذكور، يقول: نعم من يدرك كتب سيد، يعني يقول إن كتب سيد، حينما قيل له بعضهم يقول كتب سيد يعني الذي لا يقرأها لا يفهم لا إله إلا الله، ثم قال إن هذا جاهل وكذا إلى آخره، فنقول إن كتب سيد، حينما قلت أنا من أراد أن يفهم لا إله إلا الله فعلي أن يقرأ كتب أبي الأعلى المودودي وكتب سيد قطب، هذا بالنسبة لعصرنا ليس مطلق حتى أحال على دواوين الإسلام، دواوين الإسلام معروف فيها المفهوم، لكن ربط لا إله إلا الله بأصنام العصر هذا ما تكلم عنه بوضوح ونصاعة إلا سيد قطب، ولم يكرر فيه القول ويبدي ويعيد إلا سيد قطب الموجود. نحن نعرف ما معنى لا إله إلا الله، وفي كتب علمائنا الأوائل هذا معروف نعم، ولكن بالنسبة للأصنام الجديدة هناك من يقول لا إله إلا الله وهو اشتراكي، ولا يرى أنها تناقض الاشتراك لا إله إلا الله الاشتراكي، هناك من يقول لا إله إلا الله وهو علماني، هناك من يقول لا إله إلا الله وهو ديمقراطي، وهناك من يقول لا إله إلا الله وهو من أصحاب مثلا وهو وجودي أو وهو إنساني، هناك أصنام جديدة الذي بيّنها ووضحها وربط وتكلم فيها وربطها بالتوحيد وكلمة لا إله إلا الله، الأصنام المعاصرة هو سيد قطب رحمه الله وأبو الأعلى المودودي وأمثالهما من علماء العصر. فحينما نقول ضرورة قراءتها لتفهم هذه المسألة ليس مطلقا، والدليل أنه في مشايخ فعلا يخلطون في هذه القضية خلطا عظيما خلطا عظيما، ومنهم الشيخ المذكور، فلو أنه راجع مثلا كتاب أبي الأعلى المودودي المصطلحات الأربعة في القرآن ربما يتغير رأيه. لماذا لا نستكبر مثلا عن الاستفادة من الغير، نستفيد من غيرنا ونقرأ، وإذا في أخطاء بيناها لكن التزمنا بمنهج الوحي في الرد من الكلام بعلم والكلام بعدل وإنصاف. بكر أبو زيد لم يرد ولم ينتقد ولم يتكلم عن سيد إلا بعد أن قرأ كتبه، ما كان يعرفها، حتى قيل له ما رأيك فقرأ كتبه فأعطى رأيه. فلا بد أيضا نحن نقرأ لهذين العلمين عن المودودي وسيد قطب، وليس معنى هذا حصر القراءة في هذه الكتب، ولكن أي يعني ربط مفهوم مقتضيات التوحيد بأصنام العصر والشرك المعاصر، وبينه هؤلاء فلا بد أن تفهم العبارة يعني المقصود منها. يقول أيضا إن الدويش عبد الله الدويش رحمه الله بيّن 181 خطأ لسيد قطب في كتاب له في كتابه الظلال. الدويش عبد الله الدويش رحمه الله قد التقيت به في الحرم وتوفي شابا، وكان يحفظ الكتب الستة وطالب علم متميز، وفعلا أنا طلعت على كتابه هذا، أكثرها أو كثير منها ينازع فيه لا يسلم له، ثم هب أنه كتب 180 خطأ في كتاب الظلال آلاف الصفحات، ليست كثيرة 180 خطأ في آلاف الصفحات تفسير القرآن من أوله إلى آخره، أنا سأطلع لي أي عالم أضعاف هذا العدد من الأخطاء. ليست أخطاء كثيرة هذه، مع أني أنازع الدويش بكثير ممن تقدوا على فليست تسلم له 180، ومع ذلك 180 الخطأ هذا يعني بالنسبة لكتاب الظلال ليست كثيرة، فتستطيع أن تطلع أضعافها من أي كتاب آخر بحجم الظلال. ويأبى الله إلا أن يتم كتابه. يأبى الله، يعني صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، كما طلع كما انتقد الدارقطني عليه، كما انتقد عليه حديث يعني لم تخني الذاكرة ما يقرب من 200 حديث صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله بإجماع الأمة، بإجماع الأمة أو يكاد أن يكون إجماع، لأن علماء المغرب يخالفون فيرون صحيح مسلم أصح. يعني إذا كان ومع ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغالب ما نوزع فيه البخاري الحق فيه مع البخاري، وغالب ما نوزع فيه مسلم الحق فيه مع منازعيه. هناك أحاديث حتى الحافظ ابن حجر سلم أن هناك أحاديث البخاري يصعب الجواب عنها، الجواب عنها يعني لرد كلام الدارقطني فيه تكلم. فنحن إذا مسكنا أي كتاب بهذا الحجم في ظلال القرآن سنطلع منه أخطاء كثيرة، سنخرج منه أخطاء. نعم. يقول أيضا الشيخ من الأشياء التي قالها يعني يقول إن في موضوع عمر حينما نقلوا له أني قلت والشبهة التي دخلت على عمر هي الشبهة التي دخلت على المرجئة، وأن هذا القول وشنع علي فيه، وأقول إن هذا الكلام ليس فيه أي مسبة لعمر رضي الله عنه. عمر نحن نقول في كل خطبة جمعة، أقول هذا في كل خطبة جمعة، وارض الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق، عمر أفضل رجل بعد النبيين وبعد أبي بكر عمر رضي الله عنه. حينما نقول الشبهة التي دخلت على عمر حين حاوره أبو بكر في مسألة مانع الزكاة هي نفسها الشبهة التي دخلت على المرجئة، ليس في هذا مسبة ولا انتقاص لعمر، وليس في هذا غلط، هذا الكلام صحيح. قد أكون مثلا أخطأت في التعبير فقط لا في جوهر القضية، جوهر القضية صحيح. الشبهة التي دخلت على عمر وهو يحاور الصديق هنا هي نفسها الشبهة التي دخلت على المرجئة، لكن المرجئة تمسكوا بها وصارت عقيدة له. أما عمر شبهة طرأت وزالت في حوار قصير مع أبي بكر وانتهت. ولهذا عمر ذكر عنه أنه قال لو أطاعنا أبو بكر يعني في مسألة مانع الزكاة لكفرنا في صفيحة واحدة، لو أطاعنا أبو بكر، إنما الله عصمهم بأبي بكر، يقول لو أطاعنا أبو بكر في مسألة مانع الزكاة لكفرنا في صفيحة واحدة. المقصود أن هذه العبارة لي فيها سلف قال نحو هذه العبارة أو معناها. من هؤلاء السلف أذكر عالمين، الأول شيخ الإسلام ابن تيمية والثاني ابن رجب الحنبلي. أما ابن رجب الحنبلي فقال عند شرحه لحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال الحافظ ابن رجب: فظن عمر أن الكلمة تعصمهم من القتل، كما ظن قوم أن الكلمة حينما تكلم عن قدامة بن مضعون رضي الله عنه. قدامة بن مضعون ممن شهد بدر، تأول تأويلا خاطئا في مسألة حلية الخمر أو حل الخمر للمتقي، وقال إن وكان يشرب الخمر وهو من أهل بدر، صحابي جليل من أهل بدر، شرب الخمر متأولا حتى استتابه عمر والصحابة، فقال: بيني وبينكم كتاب الله، إن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. فقال له عمر: لو اتقيت الله ما شربت الخمر، أخطأت إستك الحفرة، لو اتقيت الله ما شربت الخمر. وإن هذه الآية نزلت في قوم شربوا الخمر قبل تحريمها ثم استشهدوا أو ماتوا، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ترى ماذا يفعل الله بهؤلاء، ماتوا وفي بطونهم الخمر، هل يعذبهم؟ فنزلت الآية أن هؤلاء معذورين لأنه قبل تحريم الخمر، فنزلت الآية، وهذا معناها: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. بين له عمر، استشار الصحابة في شأن قدامة بن مضعون وأصحابه، فأشار عليه علي واجتمعت كلمة الصحابة على ذلك أنهم يستتابون، فإن تابوا جلدوا حد الخمر وإن لم يتوبوا قتلوا. قال ابن تيمية: أي كفرا، أي كفر. هذا رجل من أهل بدر دخلت عليه شبهة حتى احتاج عمر أن يقيم عليه الحجة والبينة، واستتابوا فتابوا ولله الحمد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لعل الله اطلع على أهل بدر، تاب قبل أن يموت من استحلال المسكر. هنا يعلق ابن تيمية على الحادث هذا، قال: وقد كانت شبهتهم، ويتكلم عن المرجئة في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، يقول: وقد كانت شبهتهم، أي شبهة المرجئة، قد دخلت على بعض الأولين. ثم ذكر قصة قدامة بن مضعون الآنفة الذكر. وقد كانت شبهتهم قد دخلت على بعض الأولين، ثم ذكر قصة قدامة بن مضعون التي ذكرتها لك، يعني هذه ليست فيها مسبة حينما توضع في مكانها الصحيح، ويعني لا يبالغ فيها، لكن النفس الذي يتكلم به الشيخ المذكور مع الأسف هو نفس ربيع مدخلي، هو نفس هؤلاء الإخوة، نسأل الله أن يهديهم ويردهم إلى الحق. يقول أيضا، يقول في معرض دفاعه عن الحوار الذي دار بين عمر وأبي بكر، يقول: ما دام عمر استدل بدليل، وما دام عمر استدل بدليل وهو: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، يقول: ما دام استدل بدليل فهو معذور. نقول: هذا الكلام فيه تفصيل، هو معذور من جهة ما دام الإنسان حريص على اتباع الحق وإن أخطأ، استدل بدليل وإن أخطأ فهو معذور عند الله، لكن ليس معذور مطلقا، نحن علينا أن نبين له، بل إذا كان استدل بدليل وخالف، حتى لو استدل بدليل لكنه خالف النص البين أو خالف المتواتر أو خالف الإجماع، حتى لو استدل بدليل فإنه لا يقر على خلاف، لا يقر كما لم يقر الصحابة قدامة بن مضعون. استدل بدليل، قدامة بن مضعون استدل بدليل من القرآن، لكن ليس كل من استدل بدليل فهو معذور مطلقا، لا، بل علينا إن كان استدل بدليل وخالف به الإجماع المعلوم أو وخالف فيه النص البين ودليله خاطئ، فإنه لا يعذر بذلك بل يستتاب، بل يستتاب كما استتاب الصحابة قدامة بن مضعون وغيره ممن تأول تأويلات خاطئة. إنما المسائل التي ليس فيها إجماع ولا نص بين وتحتمل الاجتهاد هذه يقر المخالفين، وإن كان يبين الصواب والراجح وما يريده الله ورسوله ويخطى الآخر، لكن أيضا لا يضلل ولا ويترك على اجتهاده ويقر على اجتهاده، لكن ليس كل خلاف وليس كل مستدل يقر على خلاف، بل من المستدلين من يستتاب على استدلاله. نعم. حينما نقل له قولي إنه لا توجد اليوم دولة إسلامية قال هذا تكفير للمعين، ونقول هذا ليس تكفير للمعين، فرق كبير بين تكفير المعين يعني فلان بن فلان وبين تكفير أو بين الحكم على النظام أو الدولة بأنها ليست إسلامية. لما تقول النظام كافر أو النظام أو الدولة ليست إسلامية لا يعني أن أفرادها كذلك، الحكم على النظام أو على الدولة هو من جنس الحكم على القول أو الفعل، يعني مثل ما تقول من استغاث بغير الله فقد أشرك، نفس الشيء ليست هناك دولة إسلامية لأن ليس هناك هيمنة للشرع، ليس هناك الرجوع إلى شرع الله في كل صغير أو كبير تحكيما بغض النظر عن التطبيق، تحكيما حتى تحكيما غير موجود، فكيف يقال؟ فهذا من جنس الحكم على القول أو الفعل بالكفر وليس تكفيرا للمعين، من جنس الحكم من كما لو قلت من استغاث بغير الله فقد أشرك، من قال القرآن مخلوق فقد أشرك. أيضا حينما تقول لا توجد دولة إسلامية لا توجد حكومة إسلامية من هذا القبيل، ولا يعني هذا تكفير المعين، وفرق كبير بين التكفير المطلق هذا وتكفير الشخص المعين. بعد الأذان نكمل باقي. أيضا من الأخطاء اللي وقع فيها الشيخ المذكور حين قيل إن الحاكمية تساوي لا إله إلا الله، قال يلزم من هذا أن الصلاة فرع عن الحاكمية والزكاة فرع عن الحاكمية وهذا باطل. الجواب لا، ليس باطل بل هذا هو الحق، الصلاة فرع عن الحاكمية والزكاة فرع عن الحاكمية، لأن الحاكمية من الحكم يعني الحكم لله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهذه عبادات، والحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون بها، وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون بها، فيدخل في هذا الصلاة فهي جزء من الحكم، ويدخل في هذا الزكاة فهي جزء من الحكم، ويدخل في هذا تحريم الربا فهو جزء من الحكم، ويدخل في هذا معاداة اليهود والنصارى فهو جزء من الحكم، ويدخل كل الدين يدخل، لأن يعني تقول هذا حكم الله سواء كان في الشعائر التعبدية في العقائد التصورية في الشرائع القانونية. فاستنكاره فقوله إن الحاكمية إذا قلنا تساوي لا إله إلا الله معناه يلزم أن الصلاة فرع عن الحاكمية وهذا باطل، لا ليس باطل، هذا هو الحق، الصلاة فرع عن الحاكمية، الصلاة جزء من حكم الله، الزكاة جزء من حكم الله. وانت تقول ايش حكم الصلاة؟ يعني حكم عند من؟ عند الله يعني. تقول ايش حكم الزكاة؟ يعني حكم عند من؟ عند الله. حكم الحج نفس الشيء، حكم الربا نفس، حكم موالاة اليهود والنصارى نفس الشيء، الحاكمية الحكم أصلا يعني الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون بها، يدخل الدين كله في ذلك، يدخل الدين كله في ذلك. فهذا من أخطائه. من أيضا حينما تهجم على مخالفيه ويعني العبد الفقير وأمثاله، قال هؤلاء ثوار، سلفهم ثوار، سلفهم ذو الخويصرة وابن سبأ. ذو الخويصرة يعني الخارجي المعروف، وابن سبأ معروف الراسبي. الثوار يعني هو ذم الثوار مطلقا، والصواب التفصيل في الثوار، الصواب التفصيل في الثوار. فالثوار أو الخارجين بعبارة أخرى على الإمام أربعة أصناف، أربعة أصناف. الأول قطاع الطرق المحاربين، وهؤلاء الذين خرجوا على الإمام بلا تأويل. طبعا جميع الأصناف الأربعة لهم شوكة يعني قوة. الصنف الأول المحاربون، وهم جماعة خرجوا على الإمام بلا تأويل، يقطعون الطريق أو يقتلون أو يسبون أو يأخذون الأموال، وهؤلاء قطاع طرق مفسدون في الأرض، حكمهم في القرآن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا طائفة. الطائفة الثانية من الثوار هم البغاة، أو نبدأ بالتدريج المنطقي. الطائفة الثانية هم الخارجون عن الشريعة، مثل مانع الزكاة، مثل يعني هم طبعا الإمام المفترض أن يكون هو أبو الشريعة، يعني هو الذي يحكم الشرع. فهؤلاء ليسوا فقط خارجين عن الإمام، خارجين عن الشريعة ومن ثم خارجين عن الإمام أيضا. هؤلاء مثل مانع الزكاة والخوارج الذين خرجوا على علي، لا لأنهم خرجوا عليه، علي ما قاتلهم إلا بعد أن بدأوا هم استحلوا الدم الحرام، خرجوا عن الشريعة، خرجوا عن الشريعة. هؤلاء حكمهم، هؤلاء هم جماعة خرجوا على الإمام بتأويل غير سائغ. تعريف جماعة خرجوا على الإمام بتأويل غير سائغ، هؤلاء مباشرة يقاتلون، هؤلاء يقاتلون ويتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم وتنهى فتنتهم. النوع الثالث، النوع الثالث هم البغاة، البغاة. والبغاة هؤلاء هم من خرج على الإمام بتأويل سائغ، الذين قبله بتأويل غير سائغ. لا، البغاة مسلمون، مسلمون. الصنف الأول والثاني لا، في يعني إسلامهم شك عظيم، لا بل هم كفار. أما الصنف الثالث هؤلاء البغاة، جماعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ. معنى تأويل سائغ يعني مقبول، ليس بالضرورة أن يكون صحيح. وهؤلاء قد يقال أنهم مثل طلحة والزبير وعائشة حين خرجوا على علي، ومعاوية حين خرج على علي، وقد يقال الحسين ابن علي أيضا، وإن كان هذا فيه، وقد يقال سعيد بن جبير، وإن كان أيضا هؤلاء عند طائفة كبيرة من أهل العلم ليس من هذا النوع، بل هو من خروج أهل الحق. وهم الطائفة الرابعة، وهم طائفة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ صحيح عندما رأوا كفرا بواحا. وهؤلاء هم، وهذا هو خروج أهل الحق، ليس مذموما إذا حصلت الاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم به من الله برهان. إذن ليس تعميم الثوار دما، ومع أن لو أردنا هذا التعميم سيلزمنا الحسين بن علي منهم، وسعيد بن جبير منهم، وأحمد بن نصر الخزاعي منهم، وطلحة والزبير وعائشة منهم، ومعاوية ومن معه منهم، وهذا سيلزم هذه اللوازم الباطلة. فالثوار فيهم تفصيل، الثوار فيهم التفصيل المذكور. فهو أراد أن يذم مطلقا، وقال هؤلاء الثوار سلفهم، هؤلاء الثوار سلفهم ذو الخويصرة وابن سبع، وصاب تفصيل في الثوار. نعم. آخر باقعة لهذا الشيخ أنه نسب لابن عثيمين، سألوه أنه في يعني بإسناد، أنه ثبت بإسناد عالي أن ابن عثيمين قال لولا التورع لكفرنا صاحب الظلال. قال نعم هذا ثابت. لم يذكروا لنا الإسناد، لم يصرحوا هل هو سمع ذلك، سمع ابن عثيمين، هل هو سمع أو شخص، ثم إذا كان شخص من هو هذا الشخص، ثم لا يكفينا شهادة، لابد من شاهد عدل آخر، لأن القول لابد أن يثبت إما بالإقرار أو بالاستفاضة أو بشاهدي عدل. نريد شاهدي عدل على أن ابن عثيمين قال هذه المقولة في سير فضل، فأنا أستبعد ذلك جدا. فعلى تقدير أن ابن عثيمين قال هذه في سير فضل، فهو رحمه الله يعني ابن عثيمين وسير فضل، ابن عثيمين تأول فأخطأ، كما تأول عمار حين كفر عثمان وقال لقد كفر عثمان كفرة صلعة. قال شيخ الإسلام وقد يكفر ولي لله وليا لله بتأويل واجتهاد ونوع خطأ، فلا ضير، قد زكاه علماء عصره، وليس هذا الحكم يعني منزل من أسر. وأستبعد جدا أن يكون الشيخ بن عثيمين قال هذه المقولة. هذه بعض الملاحظات على أخطاء التي سمعتها من خلال شريط له. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ويردهم إلى الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هنا بعض الأسئلة. يقول السائل كيف كان رد ربيع على رسالة شيخ بكر، وهل طبع كتابه هذا؟ نعم، مع الأسف طبع كتابه هذا ونشره، وهو يعني عار تاريخي، عار تاريخي. سيأتي العلماء من بعدنا ويقولون يبدو علماء ذاك العصر كانوا مجانين أو شيء من هالقبيل، يعني لأنه حينما يقارنون الكلام مع الواقع سيجدون بونا شاسعا ولا يمت للكلام لا من قريب ولا من بعيد. ما هو الخلاف الذي أدى إلى أن ربيعا المدخلي وغيره هاجم سيد هذا الهجوم الكبير؟ اسألوا ربيع، ما زال حيا يرزق، ما أدنى ما حكم من يقول لا تؤخذ العقيدة والفقه من كتب سيد فضل، لكن ينبغي قراءة كتبه للمعرفة الواقع، وأن سيد لم يجد فرصة لدراسة العقيدة. فيها تفصيل بالنسبة للفقه. نعم سيد ليس فقيها بالمعنى الاصطلاحي، وليس بمعنى فقه الإسلام. فقه الإسلام هو فقيه من الدرجة الأولى، لكن بمعنى أنه الفقه الكلاسيكي صح التعبير، يعني الأحكام اللي هي الروتينية، هذه الطهارة الصلاة، طبعا هذه أحكام مهمة لا يفهم أيضا تقليل منها، لكن هذا الفقه سيد قطب نعم لا يؤخذ منه هذه الأحكام. لكن العقيدة لا، في تفصيل العقيدة بالنسبة للربوب، بالنسبة للألوهية تؤخذ عنه، ومن أبدع من كتب في الألوهية، من أبدع من كتب في الألوهية والربوبية. بالنسبة للأسماء والصفات في تفصيل بها أخطأ في بعضها وتبع منها الأشاعرة، ونحن لا نوافقه على ذلك، لكن الذين أخطأوا من العلماء كثيرون مثل سيد مجتهدين يظنون تنزيه الله عز وجل أو يريدون تنزيه الله، أخطأ مثلا في مثل هذه الأخطاء تأويل الصفات، النووي، ابن حجر، الخطابي، ابن الجوزي، ابن عقيل، القرطبي، خلائق لا يحصون، خلائق لا يحصون، أول الصفات ونهج منهج الأشاعرة في ذلك، وهذا خطأ لا نوافقهم عليه ولا نوافق سيد عليه، لكنه أيضا تكلم في الصفات كلام جميل يحسن أن يؤخذ وليس وتجتنب أخطاؤه في الصفات. بعدين كيف نفهم نحن دراسة العقيدة أيها الإخوة؟ يعني تعريف الكلابية للإيمان والرد عليهم، تعريف الفلاء المتكلمين للإيمان والرد عليهم، تعريف لا، العقيدة درسها هذه احتجنا إليها لما صارت مشاكل وصارت مذاهب وفرق، ولكنها تقسي القلب ونحتاج أن نرد فيها على المخالفين، لكن دراسة العقيدة كتحريك الإيمان في القلب كما كان الصحابة يتلقون الإيمان من القرآن مباشرة بعيدا عن القوالب الفلسفية وبعيدا عن الفرق الضالة أو لم تكن في زمانهم، وكما تلقوه أيضا دروسا عملية، هذا الإيمان سيد أستاذ فيه أيضا عمليا قدم حياته في ذلك، قدم حياته في ذلك. القضية ما هي دراسة نظرية عقيمة مش مجرد أني أجمع معلومات، ليس هذا العلم، من قال أن هذا العلم أني أجمع معلومات بس وأحشو ذهني بالمعلومات والرد على الفلاسفة والرد على القرامطة والرد على كذا، لا أستقل هذا العلم، لكن هذا احتجنا إليه اضطرارا لما ظهرت الفرق، وإلا الأصل لا، منهج القرآن الذي سيد نهجه في ظلال في شرحه لقضية الإيمان وشرحه لقضية الألوهية وشرحه لقضية الربوبية. يقولون إن الكلام في الرجال هو من منهج السلف الذي يهدف إلى بيان الحق، وإن شئتم اقرأوا كتب الجرح فما رأيكم؟ هذا الكلام صحيح، لكن من هم المتكلمون في الرجال؟ ومن هم المتكلمون في الرجال؟ الكلام هذا الكلام صحيح، لكن نحن لا إشكال عندنا في هذا الكلام، لكن عندنا إشكال في أن المتكلمين اليوم في الرجال هم من لا يجوز لهم أن يتكلم فيما هو أقلنا فيما هو في أبسط المسائل، ليس في الرجال والكلام في أوهام مالك والكلام في أوهام فلان والكلام، لا يجوز لهم أن يتكلموا في أبسط المسائل لضعف علمهم وسذاجتهم وسطحيتهم وقلة ورعهم وإلى آخر. كان المتكلمون في الرجال هم أساتذة المحدثين، أحمد بن حنبل، ابن معين، البخاري، أبو زرعة، أبو حاتم، علي بن المديني، هؤلاء هم المتكلمون في الرجال، أكثر الناس ورعا وأكثرهم علما ومعرفة، كان العلماء يهابونهم يحسبون لهم ألف حساب، العلماء علماء عصرهم، هؤلاء هم المتكلمون في الرجال، ليس من هب ودب، ليس من هب ودب. ثانيا، لابد المتكلم في الرجال يعرف أسباب الجرح وأسباب التعديل وما الشيء الذي يجرح به وما الشيء الذي لا يجرح به، فلذلك جاء هذا الخبط، أنهم جرحوا بما ليس بجارح، جرحوا بأشياء ليست جارحة عند العقلاء، ولهذا أبسط دليل على ذلك من نهج منهجهم في الجرح، هل بن باز نهج منهجهم في الجرح؟ هل بن عثيمين نهج منهجهم في الجرح؟ هل الألباني نهج منهجهم في الجرح؟ ما في علماء معروفين موثوق بهم أجلاء نهجوا هذا المنهج، ما في إلا هم، ما في إلا هم وحدهم الذين نهجوا هذا المنهج، وهو من أدلة انحراف وأنه غير منطبق على الواقع المقصود. لماذا استهدفت هذه الطائفة هذا العلم من العلماء؟ قد تكون أسباب كثيرة، يعني منها مثلا إيحاءات الشياطين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. صحيح، أحيانا تكون إيحاءات الشيطان يلقيها عليه وسوسة، قال قرينه، أحيانا تكون من الشياطين إيحاءات هذه، ليه؟ حتى يسوي يعني يضلك عن سبيل الله. أخي أنت عندك منهج صحيح التزم به، منهج الوحيد تعلمه في الاعتقاد، في التقرير، في الرد على المخالفين، التزمه. ما أحد يمشي منهجك هذا التعبان، ما أحد يسير على منهجك، لا بن عثيمين ولا بن باز ولا الألباني ولا غيره من أهل العلم. في نظرك هل هناك يد خفية تغذي هذه الطائفة حتى لا تشغل لها إلا رمي الدعاء والمصلحين؟ لا أستبعد أيضا أن يكون مدسوسين، ليس فقط عندهم، بينهم وبيننا أيضا، وغرضهم هو إذكاء الخلافات وإشغالنا بالمعارك الوهمية وإشغالنا عن المعارك الحقيقية اللي هي يجب أن تكون مع العلمانيين والطواغيت وأعداء الإسلام. يقول: ما رأيك في مجلة إسلامية مشهورة تمدح أحد الطغاة بأنه قائدا إسلاميا وخدم الإسلام بينما تاريخه معروف عند الجميع، ما تفسير هذه الخطوة؟ نحن طبعا أهل السنة والجماعة عندنا منهج معروف، وأننا لا نقدس أحدا إلا الله عز وجل، ونرجع في الخلاف إلى كلام الله وإلى كلام رسوله وإلى إجماع السلف رضي الله عنهم. فإذا أخطأ أحد فخطأه مردود عليه، لكن في شيء اسمه السياسة الشرعية، في شيء اسمه السياسة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى مثلا هرقل، قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. فأنت لما تقول شخص قائد، هو قائد فعلا، لكن ليس بالضرورة أن يكون مدحا. لما تقول عظيم الروم ليس مدحا، هو عظيم الروم فعلا، هو فعلا عظيم الروم، ولكن يعني هذا من السياسة، من اللطف، حتى دعوته تكون لها قبول، حتى أنه لا يعين الشيطان عليها، حتى قد تكون في مثلا حساب مصالح ومفاسد. ففي شيء اسمه السياسة الشرعية، ثم السياسة الشرعية دي قد يخطئ فيها فلان في التطبيق وقد يصيب، ليست بالضرورة أنه معناه خلاص سياسة شرعية ما لها حدود واستغل كيف ما شئت. لا، النبي عليه وسلم مثلا لم يقل، يقول ابن حجر: لماذا قال له عظيم الروم ولم يقل ملك الروم؟ تجنب النبي عليه وسلم كلمة ملك. ابن حجر يقول: لأن الملك ولاية شرعية ولا يجوز أن تعطى إلا لمستحقها، فلا يمكن أن يصفه بأنه ملك الروم، لأن هذه ولاية شرعية. السياسة الشرعية ليس معناها أن تتفلت من القيود الشرعية، لا، في قيود، لكنها مرنة تجعل لك أيضا مجال بحيث تقدر فيها المصالح والمفاسد. فأرجو يعني أن تجعل القضية في نصابها، ويبحث عن الأسباب لماذا قالوا هذا. قد يكون مثلا أنه إذا ما فعلوا هذا ستغلق جريدتهم وتغلق مكاتبهم ويغلق دعمها، وهذه مثلا مفسدة عظيمة تساوي يعني لا يعني تساوي أن يقال هذا المقال مثلا. فإن الحجاج ابن علاط كما في سنن النسائي بسند صحيح قال: يا رسول الله، إن لي في قريش مالا ولا أستطيع أن أستخلصه إلا أن أقول فيك شيئا أو أقول شيئا. قال: قل. فذهب وأخبرهم، فذهب إلى قريش وأظهر فرحه بانهزام المسلمين في خيبر، وأن اليهود وأن فلان وفلان عرس بزوجات محمد وأنه كذا، وحتى أن قريش فرحت. ثم عنده مال فقال أعينوني على إخراج مالي من فلان وفلان. خلال 3 أيام جمع ماله وهرب. جاءت الأخبار بخلاف ذلك، جاءت الأخبار بخلاف ذلك، وأن النبي بالعكس، النبي هو الذي فتح خيبر، والنبي هو الذي تزوج صفية، وجاءت الأخبار بخلاف ذلك. الشاهد هنا يعني كيف أن الشرع جوز له أن يقول الكفر وأن يظهر الفرح بانهزام المسلمين وانتصار اليهود مقابل مصلحة يليتها الدينية من أجل فلوسه، من أجل يأخذ فلوس له، لكنه طبعا موقف ليس منهجا، وهذا فرق مهم بين أن يكون موقف وينتهي وبين أن يكون منهجا مضطردا تسبح بحمدهم، لا فرق كبير، وبين أيضا أن يصدر من رمز للإسلام، وبين أن يصدر من واحد عاد أو خطأ أو كذا. فهناك يعني في سياسة شرعية نحن نؤمن بها، لكن نحن لسنا مع يعني مثلا السياسة الذي غير منضبطة بالشرع، الذي بلا فرامل، كلها في ضوابط في مبادئ وفي حركة وفي سياسة شرعية، لكن كل هذا منضبط بالشرع. نعم. أنا لا أصحح أو أخطأ الآن، لكن أنا أعطي يعني تفسيرا لا تبريرا، أعطي تفسيرا لا تبريرا، ولكن عندنا العاصم هو الرجوع عند الخلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وإلى إجماع السلف الصالح. هل يصح أن نقول عن سيدنا مجدد أم نقيده فنقول هو مجدد في باب الحكم كما قال العلامة حمود العقلة؟ نعم هو مجدد في هذا الباب، مجدد في باب الحاكمية، في باب توحيد الألوهية والربوبية، هو مجدد ومتميز، ولهذا عليه الحملة هذه، ويعني وفكر سيد لا يختلف عن ابن تيمية ولا عن محمد بن عبد الوهاب. للمنصف الذي يدرس فكر ابن تيمية وسيد قطب ومحمد بن عبد الوهاب فكر واحد ومنهج واحد، طبعا مع الفارق في مسألة العلم، ابن تيمية بحر متلاطم في العلم يعني، لكن من حيث الجملة، من حيث الجملة ففكرهم ومنهجهم واحد. نعم. يقول الشيخ الألباني عن سيد قطب: أظن أن الرجل ليس بعالم في شريط حوار مع أبي طلحة، فكيف الرد على هذا؟ الرد هو في قضية ما مفهوم العلم، ما مفهوم العلم؟ يعني سيد قطب حافظ للقرآن، الألباني ليس بحافظ للقرآن. سيد قطب يعرف تفسير القرآن جيدا، غيره من العلماء قد يعجز عن إجابات في قصار السور أحيانا. فمفهوم العلم ما هو؟ هل هو فقط خاص بعلم الحديث والرجال، أم هو أشمل من ذلك كما أشرت إليه في أول المحاضرة؟ فالألباني رحمه الله وهو إمام في الحديث يتكلم من منظور مسألة العلم الشرعي التفصيلي، فهو قد يقصد هذا، وإذا وأيضا لم يجزم قال أظن، وهذا الظن من وجهة نظري ليس في محله، إذا لم يكن سيد قطب عالما فينبغي أن لا يكون في هذا، يعني ينبغي أن لا يكون هناك يعني إذا كان سيد قطب، نحن قلنا في محاضرة سابقة غياب المرجعية الموسوعية، يعني شيء يتبسط في الأدب واللغة والتفسير، وفي تخصص هذا عالم. الألباني في الأدب واللغة ليس مثل سيد قطب، دونه، وهذا الإنصاف، وإن كان هذا لا يعجب كثيرين، لكن هذا الحق، هذا هو الحق في الأدب واللغة. إذن ما هو؟ طبعا الأدب واللغة مهمة لفهم القرآن ولفهم السنة، مهمة لفهم القرآن وفهم السنة. فإذن إذا قيدت العلم أنا في تصحيح الحديث وتضعيفه، فممكن تقول ليس بعالم. أما لا، إذا كان تنظر للعلم نظرة أشمل من ذلك، ما هو العلم؟ من المعلوم أن من العلماء من يرون أن كتاب الظلال لسيد قطب فيه من الأخطاء، وبعضها أخطاء عقائدية خطيرة، فلماذا لا ترسل أو تطلب من القائمين على هذا الكتاب أن ينقح ويهذب ويعلق عليه ويخرج للمسلمين صافية صحيحة، نسخة صافية صحيحة، حتى نسلم من شرها ومن شر التكلم فيها. هذا ينطبق على كل كتاب، ليس على الظلال فقط. أنا لا مانع عندي أن يأتي شخص منصف وعالم ويعلق على الظلال، أو يخرج كتابا يبين فيه الأخطاء الذي وقع فيها سيد، بل هذا النقد مطلوب شرعا. لكن هذا ينطبق على كل كتاب. ابن حجر في شرح كتاب الإيمان فقط من صحيح البخاري في باب الإرجاء فقط قرر عقيدة المرجئة في 8 مواضع. ولهذا الإخوة الذين يقرؤون في الحديث وشروحات الحديث ولا يتنبهون للعقيدة، ولم يقرأوا لابن تيمية كثيرا، عندهم مشاكل في الإيمان، عندهم مشاكل في الإيمان وفهم الإيمان ومسائل الإيمان. لما يقرؤون كثير لابن تيمية، يقرؤون كثير في الحديث، ومن ثم يقرؤون شروحات الحديث والتي تأثرت بالإرجاء. في 8 مواضع ابن حجر في كتاب الإيمان من شرح البخاري فقط في هذا الجانب في مسألة الإرجاء قرر عقيدة المرجئة في 8 مواضع. ينطبق هذا على أي كتاب تريد أن تنقيه وتنقحه من الأخطاء. ولماذا الغنيمان شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟ ليسد الثلمة التي ابن حجر وقع فيها. ويأنه في كتاب التوحيد من الصحيح البخاري أول الصفات، ابن حجر أول الصفات. فالغنيمان عبد الله الغنيمان حفظه الله عالم كبير في العقيدة، عمل شرح لكتاب التوحيد من صحيح البخاري واستبعد فيه أخطائه الحافظ ابن حجر. يحتاج مثل هذا الجهد في كتاب الإيمان وغيره، وستطلع أخطاء أكثر من الظلال، ستطلع أخطاء أكثر من الظلال. نعم، هذا وبالله التوفيق.